الليالي الليالي يا ليلي يا عيني يا راجل غلابة ليه الأول على الله والتانية لسيدنا النبي والتانية لسيدنا النبي اللي ربك بالعلوم فاطمة اللي ربك بالعلوم فطمه كبحر طامي ما تجيبلهوش يا فتى يا فتى فاطمة يما ولدت الحسن وكانت الحسين فاطمة.